انت بتنقى مع بعض الله استرها علينا رب. عليك يا رب. الله يهدنا. اللهم اللهم هات شربه، هات شربه. اه في لهم يا ابو الحلقة اسفر لو الله. الله عليك. انت اللي سيدنا. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله بكل شيء عليم. Thank you. هتموتني يا ابني حرام عليك. متكتبنك عم الحاج. ايوه كمان كمان يا تقول لنا انما المؤمنون قلناها يا ابن جده اول واحده الجو يا شيخ بتقولي قلنا درس ولا لا قلنا حاجه انا قلت ان حاجه لا الجرس Thank you. خلاص يعني وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ لا والله لا.